فنظرا لتأخر القارئ وبعض الإخوة أكمل ما أنا بصدده الليلة البارحة، وهو الإجابة عن سؤال قدمه صاحبه، كأن صاحب السؤال يريد منا أن نتحدث عن الواجب تجاه المسلمين في فلسطين مع توضيح خطر اليهود، مع شرح قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. طبعا أورد هذا السؤال ونحن في درس مرجعه حاشية الشيخ بن قاسم على الروض المربع، والموضوع هو باب الصلح وأحكام الجوار، ولا شك في أهمية معرفة أحكام الصلح بين المسلمين وأحكام الإسلام والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم تجاه جيرانه، لأن في ذلك إصلاح ذات البين، وإصلاح ذات البين من أعظم المقاصد التي جاء الإسلام بالحث عليها، فإفساد ذات البين هي الحالقة كما ورد في الحديث: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الله سبحانه وتعالى حث على إصلاح ذات البين وقرنها بتقوى الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فإصلاح ذات البين موضوع مهم ومقصد تحقيقه يعود على المسلمين بالنفع العظيم وبالقوة تجاه الأعداء. لأن المسلمين لم تضعف قوتهم إلا بسبب الاختلاف، بسبب التفرق، بسبب اتباع بعضهم الأهواء وعدم الإنصاف. فإذا غضب الإنسان لنفسه أو غضب لديناره أو غضب لجاهه ولم يكن غضبه لله، فلا شك أنه في هذه الحال هبط إلى دركات الهلكة. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن ثوبان بين لنا أن هذه الأمة لو اجتمعت يعني أمة الإجابة ولم يكن بلاؤها منها لما غلبها غالب. ففي حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه مسائل، من هذه المسائل ألا يهلك أمته بسنة بعامة، ومنها ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، والثالثة أن يرفع الله البأس بينهم. فأجاب الله له، أجاب الله ما دعا به في الدعوتين الأوليين ومنعه الثالثة، فأعطاه الله ألا يهلك أمته بسنة بعامة، يعني لا يهلكهم هلاكا عاما. السنة هي الشدة مثل ما حصل على الأمم السابقة، أهلك الله أقواما إما بالريح وإما بالطوفان وإما بغير ذلك، لكن يهلكهم بشدة عامة. فالله أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم ألا يهلك أمته بسنة بعامة، يعني بشدة وقحط يعمهم فيهلكهم جميعا، بل إذا كانت شدة في موضع فيكون رخاء في موضع آخر، وإذا كانت غربة للدين في موضع يكون هناك نعم تواجد للدين وللمسلمين، يعني لا ينقطع بالكلية الإسلام، ولكن قد يكون غريبا في مكان دون مكان، وقد يكون غريبا في زمان دون زمان، لكنه لا ينقطع بالكلية. وأعطاه عليكم السلام، حياك الله، لأنك ما شفتك ذاك الليلة بعد الصلاة، والله تعبان، ما ترى بس أشوفك إن شاء الله بعد الدرس، الله يخليك بعد الدرس، بعد الدرس ها؟ أقول بعد الدرس ما ألقاك الحين. خير إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يهلك أمته بسنة بعامة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهذا من حفظ الله لدين نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه يبقي من ورثته من يحفظ الله به دينه ويقيم به حجته الرسالية إلى يوم القيامة، فلا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين منصورين إلى يوم القيامة. وهذه الطائفة كلما مضت وذهبت بأجلها خلفها طائفة أخرى حتى يقاتل آخرهم الدجال. وقد وردت أحاديث أن النصر، حديث صحيحة، أن النصر سيتحقق بإذن الله على النصارى وعلى اليهود، أحاديث صحيحة وصريحة في صحيح مسلم وفي غيره أن المسلمين يقاتلون، ستكون ملحمة بينهم وبين النصارى، وسيقاتلون اليهود وينصرهم الله عليهم، حتى أن اليهودي يختبي وراء الشجر ووراء الحجر ويناديه الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله. إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله أعلم متى يأتي زمانه، الله أعلم متى يأتي زمانه. ثم إنما وقع فينا من ضعف معشر المسلمين ووهن في قوتنا هو بسبب تسلط بعضنا على بعض، لأن الله أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته الثانية أن لا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها. كنا نقول لو اجتمع عليهم الشيوعية والرأسمالية وهم متفقين لا يستبيحون بيضتهم، يعني الكفار الشيوعية والكفار أيضا عباد المال الرأسمالية، لو اجتمعوا عليهم من يعني هم من بين أقطارها الشرق والغرب لا يستبيحون بيضتهم، إلا أن يكون بعضهم يهلك بعضا، يعني بعض المسلمين يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. فالحقيقة نحن أوتينا من أنفسنا، الشخص نفسه يؤتى من نفسه أحيانا، فنفسه أشد أعدائه عليه ضررا. ولذا أمرنا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من شرور أنفسنا. ففي الحديث الصحيح في الدعاء الذي أرشد أن يدعى به صباحا ومساء في كل وقت، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بدأ بالاستعاذة بالله من شر نفسه، أعوذ بك من شر نفسي، يعني هي العدو الداخلي. وإذا تخلصت من العدو الداخلي فإنك تقوى على العدو الخارجي. الذي يفتح للعدو الخارجي الأبواب هو العدو الداخلي، هو نفسك تفتح للشيطان الأبواب. فالمسلمون إذا كانوا يعني يفتحون الثغرات من قبلهم على الإسلام والمسلمين دخل العدو وتسلط عليهم. وربما بعض المسلمين وهو مسلم يصانع هؤلاء الأعداء بتسلطه على إخوانه، وهذا حاصل، هذا حاصل. لو تأملت حتى يعني فئات المسلمين في أقطار الأرض تجد أنه لا يسلط على القوم إلا من بعضهم. الأفغان، الفلسطينيين، غيرهم، بعضهم تسلط على بعض، وعرف العدو كيف يستخدم بعضهم على بعض. وأهم ثغرة وأهم نقطة نخشى منها هي أننا نعجب بهؤلاء الكفرة ونشعر بنقص ديننا وبنقص أنفسنا وبنقص علمائنا، ونسيء الظن بعلمائنا ونحسن الظن بغيرهم. فهذا من أكبر الخلل. ولهذا أنا اخترت البارحة أن أعرض بعض المقتطفات من كلام لشيخ الإسلام، وهو ليس كلام له ولكنه اختيار له، مقتطفات مما اختاره من نصوص الكتاب والسنة في ما سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. واختصر هذا بمختصر سماه المختصر المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، اختصره محمد بن علي البعلي الحنبلي، وحققه علي العمران وبإشراف العلامة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد. طبعا ذكرت هذه الأسماء للتوثيق. كنت البارحة وصلت إلى مقدمة ذكرها الشيخ، ذكر فيها ما كان عليه العرب والناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الحين اليهود والنصارى وغيرهم الصهيونيين يزعمون أن الزعامة لهم، وأن النبوة فيهم، وأن الهداية بأيديهم، وأنهم شعب الله المختار، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. الحقيقة أنه نقل النبوة من بني إسرائيل إلى العرب، نقلها إلى العرب. فخاتم الأنبياء من هو؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي الأمي المكي مولدا المدني مهاجرا، اللهم صل وسلم عليه. وأنزل الله عليه أفضل الكتب بلسان عربي مبين، وحمله وقومه المسؤولية بقوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. حملهم المسؤولية، وإنه لذكر لك يعني شرف، ولقومك وسوف تسألون. وفيه حديث صحيح: قولوا لا إله إلا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، يخاطب العرب، تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. العرب يعني عندهم إباء وعندهم نفرة، ما يخضع بعضهم لبعض، ما عندهم نظام حقيقة، ما عندهم نظام، ولا استقامت لهم حكومة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض كل واحد منهم يقول أنا أمير، ما يخضع بعضهم لبعض، لكن قد يدينون للعقيدة الصحيحة إذا الله أراد بهم خيرا. وفعلا هذا حصل، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، وهذا ما حصل. العرب دانوا لهذه الكلمة وأتلفت قلوبهم عليها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضوا على ذلك قرون ومسكوا زمام القوة وقصروا قيصر وكسروا كسرى بإعلاء كلمة الله. لا هي قومية، ليست قومية عربية، ولكن لتكون كلمة الله هي العليا. لا يقاتلون شجاعة، لا يقاتلون حمية، لا يقاتلون يعني رياء ومفاخرة، لا يقاتلون من أجل الدنيا، وإنما يقاتلون لإعلاء كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسادوا بذلك واكتملت لهم القوة، واحتكم إليهم عدوهم وصديقهم. العدو طمعا في عدلهم، والصديق لا شك يعني الصديق أو الموالي لهم ثقة يعني بهم وطمعا في فضلهم. فاحتكم رجلان أو تختصم رجلان، أحدهما يهودي والآخر مسلم فيما يظهر. فقال المسلم: نحتكم إلى فلان اليهودي، لأنه يعلم أن فلان اليهودي يأخذ الرشوة وهو ليس له حق. قال اليهودي لا، نحتكم إلى محمد، لأنه يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم يعني هو العدل، هو الإمام في إقامة العدل، اللهم صل وسلم، وهو يعلم أن الحق له، فإذا احتكم إلى نفسه سوف يعطيه الحق لأنه يعدل في حكمه عليه الصلاة والسلام. فما رضي كل منهما يعني اقتراح الآخر، واتفق على أن يأتي إلى عمر، قال إذا أنت ما رضيت أن نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني ما رضي أن يذهب إلى هذا اليهودي أو الحبر من ملتهم، إذن نتفق على شخص ثالث. اتفقوا على أن يذهبوا إلى عمر، فلما ذهبوا إلى عمر أخبروه بالقصة، فقال دعوني سأعود إليكم، ودخل إلى البيت وأخرج السيف وضرب عنق هذا المسلم أو المنافق الذي لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك، يعني التاريخ يشهد بأن يعني الاحتكام إلى المسلمين في إبان قوتهم لما كانوا يعني يقولون ويفعلون مرغوب فيه من جميع الناس، سواء كان عدوا أو صديقا، لأن العدو لا يخاف من الظلم في حكمهم إذا كان محقا، أما عاد إذا كان يعني ظالما ومبطلا فهذا لا حد له. ثم تضعضعت الأمور ودخلت الأهواء وتفرقت الأمة إلى 73 فرقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، تقليد، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ فزادت هذه الأمة بفرقة ثالثة إلى 73 فرقة، أن اليهود إلى 71 فرقة والنصارى إلى 72 فرقة، كلها في الأهواء ما عدا هذه الأمة، افترقت إلى 73 فرقة، واحدة منها هي التي يعني على السنة، وهي الناجية، وهي المنصورة، وهي الطائفة المنصورة، وبقية هذه الفرق كلها فارقت السنة وإن لم تفارق الإسلام، هذه فرق داخل الملة. نعم. فالشيخ يعني وصف الناس في جاهليتهم الجهلاء، وأن الله هدى الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى، هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى. بعثه بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، وفرض على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم في صلاتهم، ووصفه بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني ليش يتسلطون اليهود على الزعيم الفلاني وعلى الزعيم الفلاني؟ ولماذا يتسلط الشيطان على الإنسان؟ لأنه يأتيه من نقاط ضعفه، الإنسان بشر، خلق الإنسان ضعيفا وله نقاط ضعف، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، نقاط ضعف، فيأتي الشيطان ويغزو هذا الإنسان من نقاط ضعفه. أول ما جاء لأبينا آدم، كيف أبونا آدم نقطة ضعفه لما أسكنه الله الجنة يخاف أنه يخرج منها، فأتاه من هذه النقطة، من نقطة هذا الخوف، ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. شوف ضرب على الهاجس، لأن الشيطان والعياذ بالله ذكي، والآدمي مسكين أجوف لا يتمالك إلا بشيء يسنده، فيه نقاط ضعف فيأتي من نقاط الضعف، وهكذا اليهود يفعلون. الشخص إذا كان مثلا يعني هم على كل حال لهم خطط ماكرة، ومنها أنهم يوصلون إلى المنصب أو إلى الرئاسة يعني من هو في أيديهم، هم يقولون لا اصحى إذا خالفت نحن نسقطك من رئاستك ونفقدك أموالك، أو يدبرون له فضيحة، يفعلون يعني ما يفعلون، ولا ينجو منهم إلا المجتمع الإسلامي حقيقة، ما ينجو من أحابيلهم إلا المجتمع الإسلامي الذي ينظر إلى ولاة أمره نظرة شرعية، يمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، العبد يعني المملوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه قد يتولى الأمر من ليس أهلا له بقوله وإن تأمر عليكم عبد، يقصد به المملوك، المملوك لا ولاية له على نفسه، لكنه قد يسلط، يعني قد تمزق السلطة وتصير بأيدي الغوغاء، بأيدي الرويبضة، بأيدي النساء، ويصوتون لهذا المملوك، ولا يصوتون لتلك المرأة، ولا يصوتون يعني يضعونها في غير موضعها، وهذا من إضاعة الأمانة، من إضاعة الأمانة، لأنه إذا فقدت الأمانة وهو إسناد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة كما وردت الأحاديث. فقد يتولى الأمر، وقد وقع هذا في من زمن في عهد المماليك وفي غيرهم، أنه المماليك اللي لا ملك لهم على أنفسهم قد يتسلطوا، لكن ما هو موقفنا؟ هل ننازعهم؟ ما داموا يأمرون بالمعروف، أو ما دام إلا إذا أمروا بمعصية، إلا إذا أمروا بمعصية، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، طبعا بحسب القدرة، بحسب الاستطاعة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا المجتمع الإسلامي هو الذي ينجو من أحابيل اليهود، إن كان زعيما لا يقدرون عليه، لأنه يعرف أن الذي أوصله إلى هذا الأمر هو الله، والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينتزعه منه فله الإرادة البالغة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فيعني الذي يعتقد هذا الاعتقاد لا يخوفه يعني ما تهديدات المخلوقين، ولا إرجاف الشياطين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحاصل يعني أيضا إذا غزوه من جهة شهوته يصوم المسلم، يصوم ما ينساق بدافع شهوته إلى المعصية، يخاف الله ويتقي ويقول اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ولا يقبل، لا يساوم على طاعة الله عز وجل، لا يستعيذ بالله من الشيطان ولا يطيعه. إذا قال له الشيطان هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، لا يطيعه، وإذا أقسم له يكذبه، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، تريدون المدنية، تريدون التطور، تريدون القوة، والله إننا لكم يعني لنصاح، يكذبون، بل هم على سنن الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الخطط والمكر هذا من حيث لا تشعرون بها. لكن من يكونون أولياء؟ أولياء للذين يؤمنون بهم ويصدقونهم ويعجبون بهم ويغفلون عن ثروتهم وعن إسلامهم وعن دينهم. نعم. ولهذا يعني من أنفع ما ينبغي أن نتذاكر به ونعتصم به هو التمسك بالكتاب والسنة والحذر من تقليد المخالفين للكتاب والسنة، سواء كان خلافهم خلاف كفر أو خلاف بدعة. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وكان صلى الله عليه وسلم قد قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال: فقام بي حتى أتى داره، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها، وجلست بين يديه، الوليدة الجارية، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ لأن عدي كان فر، هو من أهل بلد طيء، من أجا وسلمى من جهة حائل، فلما وصلت خيل النبي صلى الله عليه وسلم فر. أي نعم، وهو سيد قومه، وأسرت أخته سفانة، في قصة معروفة في السيرة في التاريخ. أي نعم. قال: ما يفرك؟ هو كان قد تنصر أيضا، يعني من جهة الشمال ومن جهة النصارى، يعني كان قد تنصر وقرأ التوراة، وهو فر لأجل يلحق بأهل الملة التي يعني اختارها، لأنه ما يعني على كل حال. نعم. قال: ما يفرك؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ يعني شو السبب اللي خلاك تفر؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ شوف الحوار مع نصراني، احنا ينبغي أن يكون الحوار بيننا وبين النصارى هكذا. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. ما يفرك؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قلت: لا. ثم تكلم ساعة، ثم قال: إنما تفر أن تقول الله أكبر، أو تعلم شيئا أكبر من الله؟ قلت: لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضلال. مغضوب عليهم لأنهم يعرفون هذا وخالفوه، معهم علم لكنهم خالفوا العلم، والنصارى ضلال يعبدون الله على جهل، ما معهم علم. قال: قلت: فإني حنيف مسلم، لا نصراني ولا يهودي. قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا، وذكر حديثا طويلا رواه الترمذي وحسنه. تمام عبارة الترمذي: قال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب، والحديث انتهى. والحديث أخرجه أحمد في المسند، وابن حبان في الإحسان. طبعا الإحسان ليس لابن حبان، لكنه في ترتيب أحاديث أو في ترتيب صحيح ابن حبان، وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن عباد ابن حبيش به. وفيه عباد، يعني عباد فيه يعني فيه كلام نزل بالحديث لا أنه حسن. قال الترمذي، قال الذهبي: لا يعرف، يعني كونه مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يروي عنه غير سماك بن حرب، وسماك في حفظه مقال، ولبعض ألفاظ الحديث شواهد يتقوى بها، يعني كأن الحديث حسن كما قال الترمذي حسن لغيره، رواه الترمذي وحسنه. وفي كتاب الله ما يدل على معنى هذا الحديث، يقول الشيخ الإسلام وفي كتاب الله ما يدل على معنى هذا الحديث، مثل قوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، والضمير عائد إلى اليهود والخطاب معهم كما دل عليه سياق الكلام. وقال ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، أيضا تولي هؤلاء المغضوب عليهم توليهم وطلب النصرة منهم والفزع إليهم من أسباب الهزيمة، من أسباب نعم الهزيمة، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، وهم المنافقون الذين تولوا يهود، اليهود لا هم من المسلمين ولا هم من المنافقين، بل لهم شأن آخر باتفاق أهل التفسير وسياق الآية يدل عليه. وقال ضربت عليهم، وكذلك المنافقين من المسلمين يعني في كل زمن هذا شأنهم، يعني يريدون أن يأمنوكم، يريدون أن يتخذوا مذبذبين بين هؤلاء وبين هؤلاء، يبتغون العزة يعني من عند غير الله تعالى، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، هذا شأنهم. وقال تعالى في شأن اليهود ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، يعني هم ضربت عليهم الذلة، ولو جردوا من مناصرة الناس لهم ليسوا بشيء، لكن مناصرة النصارى لهم، مناصرة الناس يعني لهم دعمتهم، وأيضا مناصرة المسلمين لهم يعني توليهم لهم وبتفريطهم بدينهم وبتناحرهم فيما بينهم، يعني ذنوب المسلمين عليهم أشد من أعدائهم عليهم، إذا المسلمون بينهم يعني تناحروا تفرقوا تساهلوا في الواجبات سلط عليهم عدوهم. نعم. وفي البقرة وباءوا بغضب من الله، فهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم. وقال في النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق، ولهذا نهاهم عن الغلو وهو مجاوزة الحد، كما نهاهم عنه في قوله لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. ووصف اليهود بالغضب والنصارى بالضلال، وصف اليهود بالغضب والنصارى بالضلال له أسباب ظاهرة وباطنة، قال ليس هذا موضعها. وجماع ذلك يعني جماع أسباب وصف اليهود بالغضب ووصف النصارى بالضلال، جماع ذلك أن اليهود كفروا عنادا لأنهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا، والنصارى كفرهم من جهة عملهم بلا علم، بل هم مجتهدون في أصناف العبادات بلا شرعة من الله ويقولون على الله ما لا يعلمون. فنحن يعني الضعف فينا لأننا أيضا لا نعمل يعني بما علمنا أو نتساهل فيه، أو ربما يكون فينا مبتدعة يعبدون الله على ضلال يعني لا يطلبون العلم. ولهذا قال السلف سفيان بن عيينة وغيره قالوا ماذا؟ قالوا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم ثم مع ذلك فقضاؤه سبحانه نافذ بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن الطرق، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ حديث صحيح أخرجه البخاري رقم كذا ومسلم أيضا برقم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بنحوه. لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن، لام قسم ونون توكيد، لتتبعن سنن من كان قبلكم، لكن لا يعني العموم، لأنه هناك طائفة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفارقونها ولا يتبعون هذه السنن. حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، كما يقال خطوة بخطوة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ لو دخلوا جحر ضب، هذا عبارة يعني لو دخلوا أضيق طريق وأهلكه لتبعتموهم على هذا المدخل وهذا المنهج. قال ورواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون شبرا بشبر. وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك. وقد كان ينهى عن التشبه بهم، وليس ذلك إخبارا عن جميع الأمة، فإنه قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. شوف، طائفة من أمة ظاهرين، ما هم مختفين ولا متفرقين، أي نعم، على الحق حتى تقوم الساعة. في بعض الروايات حتى يقاتل آخرهم الدجال. الدجال سوف يجتمع عليه اليهود وهو ملكهم، هم ينتظرون ملك من نسل داود صاحب النجمة السداسية، فيعني سيكون قتل الدجال على أيدي المسلمين، يقتله عيسى بن مريم بحربته إذا نزل آخر الزمان. وأخبر أنه لا تجتمع، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تجتمع هذه الأمة على الضلالة. جاء هذا المعنى قال في عدة أحاديث عن عدد من الصحابة، منهم ابن عمر عند الترمذي وابن أبي عاصم في السنة وكعب ابن عاصم الأشعري عند ابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، والحديث حسنه الألباني في السلسلة بمجموع طرقه، يعني لا تجتمع هذه الأمة على الضلالة، وأنه لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعة الله. أخرجه أحمد في المسند وابن ماجه في المقدمة وابن حبان الإحسان وغيرهم من طرق عن الجراح ابن مليح عن بكر بن زرع عن أبي عنبة الخولاني به، والجراح بن مليح لا بأس به إلى آخره، إلى آخر السند، إنما قال في آخره والحديث صححه ابن حبان والبوصيري في مصباح الزجاجة. نعم. قال فعلم بخبره الصدق، اللهم صل وسلم على رسوله، فعلم بخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصدق. لا شك أن في أمته قوما متمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضا، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود. لا تقتضي أن يكونوا يهودا أو يكونوا نصارى، أو يعني ليس كل من فيه شعبة من الكفر أو شعبة من النفاق أو شعبة من اليهودية أو من النصرانية أن يكون كافرا أو يكون منافقا أو يكون يهوديا أو يكون نصرانيا، بل فيه شعبة يعني يجتمع الإيمان، أصل الإيمان مع يعني يجتمع مع الكفر، ولكن ليس الكفر الأكبر، الكفر الأكبر لا يجتمع مع أصل الإيمان، الشرك الأكبر لا يجتمع مع أصل التوحيد وأصل الإيمان، لأن الشرك الأكبر المخرج من الملة ينقض أصل التوحيد، والكفر المخرج من الملة ينقض الإسلام، نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. النقيض هو الذي لا يجتمع مع نقيض، لكن قد يكون شعبة من الكفر، نعم، لأن الإسلام والإيمان شجرة، شجرة لها أغصان ولها فروع ولها أصل ولها ساق ولها جذور، أي نعم، فلو قطعت شيئا من الشجرة لا يقتضي هلاك الشجرة، كذلك الكفر شجرة، لو مثلا اتصف بشعبة أو بغصن أو شيء من هذا الكفر لا يقتضي أن يكون كافرا خالصا. ويدل عليه أربع، يعني ما من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، أي نعم، زاد ما زاد. وهذا معروف الأربع أنها أربع من صفات النفاق العملية، لأن النفاق اعتقادي وعملي، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان، وفي زيادات ونقص، نعم، لكنها هذه شعب نفاق عملية، عملية، نعم. من كنا فيه جميعا كان منافقا خالصا، يعني من جهة العمل، أما الاعتقاد الله أعلم به، حسب ما يظهر أنه منافق خالص، هذا في الظاهر. والنفاق الاعتقادي هذا، والعياذ بالله، من كان يعني منافقا نفاق اعتقاد، هذا هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام، هذا في الدرك الأسفل من النار، هذا كفره أشد. نعم، قال: قد يكون وقوم منحرفون، طبعا فيه علم بخبره الصدق صلى الله عليه وسلم أن في أمته قوما متمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضا، يعني خالصا لا شوب فيه، لا شوب فيه، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى، وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، بل وقد لا يفسق، بل قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. يعني الانحراف يكون كفرا، لكن لا يكون المنحرف كافرا. ومثل العلماء لهذا بالقول بخلق القرآن، من قال بخلق القول بخلق القرآن كفر، من قال بخلق القرآن فقد كفر، من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، لكن قد لا يكفر القائل بعينه، المأمون قال بخلق القرآن، ومن بعده من الذين تولوا الخلافة بعده اثنين أو ثلاثة، بل قتلوا العلماء الذين لا يقولون بخلق القرآن، عذبوهم وحبسوهم وقتلوا من قتلوا منهم، ومع ذلك يقول الإمام أحمد يعني عن أحدهم أمير المؤمنين، ما هو مجرد أنه مسلم فقط، وإن كان قال بخلق القرآن فهو لا، والقول بخلق القرآن كفر، لكن لا يكفر لأنه قد يكون له شبهة، قد يكون لديه شبهة لم تزل الشبهة بعد، قد يكون متأولا، فيعني قد يفعل الكفر من لا يكون كافرا، إن عملي شبهة لعدم إقامة الحجة عليه، ما دام أن إسلامه ثبت بيقين فلا يزول يعني بالاحتمال بالشك. وهكذا أيضا البدعة، قد يفعل الرجل بدعة وفعله بدعة صريحة، لكن لا أسميه مبتدعا، لا أسميه مبتدعا، لأنه لا يريد معاندة السنة، لا يريد معاندة السنة. فمثلا خاصة إذا كان يستدل بحديث، بحديث مثل الذين يجيزون التوسل من أهل الحديث، الشوكاني وصديق حسن خان وغيرهم من أهل الحديث، نقل عنهم أنهم يجوزون التوسل بالذوات، بذات يعني بتوسل في دعائهم، يجعلون في دعائهم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بذات النبي، بذات الأولياء، ربما يجيزون مثل هذا ويستدلون بحديث الضرير يتأولون. طبعا هذا بدعة، لكن هم في أشخاصهم ليسوا مبتدعين. نسمي الشوكاني يعني الإمام السلفي، ونسمي صديق خان كذلك، لأن لهم خدمة في السنة. أيضا النووي لما أخطأ في بعض الصفات، ما نقول المبتدع الأشعري الذي يطل كلامه أو ابن حجر، لا، لأنهم هؤلاء أئمة وخدموا السنة ولا يريدون مخالفة السنة، تأولوا. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لأئمة الأشاعرة الذين ينكرون الاستواء، ما يدري وين ربه فيه، لا يدري هل هو في السماء أم في الأرض، بل يقول بعضهم حل في الكون كحلول الزبد في اللبن وينكر الاستواء. سبع آيات، سبعة مواضع في القرآن الكريم في الاستواء هو لا يقرها كما وردت في الكتاب والسنة، ومع ذلك قل لهم شيخ الإسلام لو قلت بمقالتكم هذا أن الله لم يستوي على العرش لكنت كافرا، أما أنتم فلا تكفرون عندي لأنكم جهال، أو لأن لديكم شبه لم تزل بعد. فقصدي من هذا أنه تأكيد لكلام الشيخ، يقول وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، بل وقد لا يفسق، بل قد يكون الانحراف كفرا ومع ذلك لا يكفر، وقد يكون الانحراف فسقا ومع ذلك لا يفسق، وقد يكون معصية ومع ذلك لا يكون عاصيا، يكون مجتهد، وقد يكون خطأ. أي نعم. قال وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان. يعني إيش أسباب الانحراف؟ لأنه تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان. الطباع الحقيقة نسأل الله الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته، تجد يعني أن في النفس منازعة. والفضيلة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نعم، أنا كنا عند قول الشيخ هذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع، قلنا في طبيعة الإنسان يعني منازعة، لأنه الحياة الدنيا مبناها على الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، ومبنى الابتلاء هذا على الأمانة، حمل الأمانة، ومبنى الأمانة على الشرائع، الشريعة، أوامر ونواهي. أوامر تجد أن النفس تنازع، يعني في الطباع أمور تكره هذه الأوامر، فتجد طباعه تكره، ولهذا يعني ينبغي لحامل الأمانة أن يخالف ما يقتضيه طبعه ويكره، يصبر على امتثال الأوامر. وهناك نواهي في النفس يعني توقان يعني اقتراف هذه النواهي، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فهذه الطباع يعني ركبها الله هكذا اختبار وابتلاء ليتحقق يعني أو يكون الفرق بين صاحب الأمانة وبين غيره. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، ليس في طباعها هذا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، جهول يعني من حيث نعم مخالفته، وظلوم ظلمه ينشأ يعني من شهوته، وجهول جهله ينشأ من قصوره أو تقصيره في طلب ما لا يسعه جهله، فيرفع الجهل بالوحي ويرفع الظلم بإلزام نفسه العدل والاستقامة. فالنفس والشيطان يعني اثنين على الإنسان، الطباع والشيطان، وإذا قهر نفسه أو أعانه الله على نفسه لا يمكن أن يغلبه عدو واحد، لكن إذا نفسه والشيطان يعني حري نعم، ويكون مقابلهم واحد اثنين يعني واحد يقابل اثنين، هذا أمر صعب إلا أن يعينه الله على نفسه أولا. قال: وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا. في الصلاة في كل ركعة أمرنا بهذا، أولا ثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ثم يعني عهد، تقدم العهد بينك وبين الله، ثم تسأل الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا عهد بيني وبين ربي، يعني إن وفى بيني وبين عبدي، إن وفى فله نعم العهد، وإن لم يفي فلا عهد له. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين بغيرك، اهدنا الصراط المستقيم، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فنحن بحاجة إلى سؤال الله عز وجل هداية إلى الصراط المستقيم كحاجتنا إلى الأنفاس، حاجتنا إلى النفس متجددة، وحاجتنا إلى الطعام متجددة، وحاجتنا إلى الشراب متجددة، كذلك حاجتنا إلى الهداية متجددة. ولهذا لزم أن نسأل الله الهداية دائما، دائما نسأله الهداية إلى صراطه المستقيم، نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أي نعم، غير المغضوب عليهم، لا يهودية ولا نصرانية، الصراط المستقيم لا يهودية ولا نصرانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الأخ الحاج هنا يقول إن ابنه يعني قام بعمل زيارة، استدعاه، هذا ابنه يظهر أنه في جدة جزاه الله خير، استدعى أباه وأمه إلى أن يزوروا المملكة، لكن يعني هل في نيتكم العمرة لما جئتم إلى جدة؟ احتاج إلى سؤال، حينما جئتم من مصر إلى جدة، لكن يعني في نيتكم أن تعتمروا وليس في نيتكم مجرد الزيارة؟ نعم، لكنكم ما أحرمتم، أحرمتم من جدة. أي نعم، جدة ليست ميقاتا، جدة ليست ميقاتا. على كل حال تجبرون هذا النقص بهدي يذبح في مكة لمساكين الحرم، يعني أنت وزوجتك كل واحد منكم يهدي هديا، نعم فدية، ثم جئنا إلى المدينة لنحظى بالصلاة. الله يتقبل إن شاء الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، ونريد أن نقوم بعمل عمرة ونحن عائدون إلى مكة، فمن أين نحرم؟ تحرمون من أبيار علي يا أخي، تحرمون من أبيار علي، من ميقات أهل المدينة، حتى لا يلزمكم هدي آخر. نعم، نسأل الله لنا ولكم القبول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ نريد منك التحدث عن فضائل الجهاد، جاهد نفسك. نحن نتحدث عن الجهاد من بداية الدرس إلى الآن، وأهم شيء أنك تنتصر على نفسك. يعني إخواننا سبحان الله العظيم، إيش لابد أن تعد الأمر عدته. اللهم صل على رسولنا. يعني يقول لا تحدثنا مثل هذا، حتى هيج الناس على غير بصيرة. الله المستعان. لا شك الجهاد هذا هو المطلوب، بذل الجهد قدر الاستطاعة وعلى علم وبصيرة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأمور التي يقيمها ولي الأمر لا ننازع فيها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نحن نبين لكم، نحن طلبة علم نبين لكم، يعني أو نبين ما تعنيه كلمة الجهاد، وهو أن نبدأ أولا بحمل أنفسنا على طاعة الله والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا انتصرنا على أنفسنا فنحن منصورين إن شاء الله. إذا انتصرنا على أنفسنا فنحن منصورين بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بما سأله به نبيه، ونتوسل إليه بما توسل به نبيه، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن نزغات الشياطين وتوهيمهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.